الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه الليلة عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، ومن ذلك ما جاء عن أبي عياش الزراقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة أو عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وجود إسناده النووي كما صحح إسناده الحافظ بن حجر والألباني رحم الله الجميع. هذا الحديث قد مضى ضمن الكلام على أحاديث سابقة، ومن ذلك ما ذكرته في الليلة الماضية في المقارنة بين التسبيح والتهليل، وهكذا الجمل التي تضمنها هذا الذكر فإنه قد مضى الكلام على جملة منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح، يعني إذا دخل في الصباح، وعرفنا متى يكون الدخول في الصباح: بطلوع الفجر الصادق. فإذا قاله الفجر أو قاله بعد طلوع الشمس أو قاله في الضحى، فكل ذلك صباح إلى ما قبل انتصاف النهار، ما قبل صيرورة السماء، صيرورة الشمس في كبد السماء. من قال إذا أصبح لا إله إلا الله، يعني قلنا المعنى لا معبود بحق إلا الله، تكلمنا على شرح هذه الكلمة، كلمة التوحيد وحده لا شريك له، وأن قوله وحده هو تأكيد للشق الثاني من هذه الكلمة إلا الله، إثبات الوحدانية لله عز وجل، ولا شريك له تأكيد للشق الأول لا إله، نفي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى. كما مضى الكلام على قوله له الملك، الملك كله لله تبارك وتعالى، وأصل الملك يقال للتصرف المطلق، وله الحمد، وعرفنا المراد بالحمد، فالحمد كله لله، وأن من لازم ذلك أن يكون كاملا من كل وجه، لأنه لا يحمد الحمد المطلق إلا من كان كاملا من كل الوجوه في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الواحد الذي لا شريك له، وهو الملك الذي لا منازع له في الملك، وله الحمد المطلق الكامل، يحمد على السراء والضراء، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. يقول: كان له عدل رقبة، يعني ما يعادل رقبة، مثل عتق رقبة. والعدل يقال بالفتح والكسر، عدل وعدل، عدل وعدل، عدل رقبة وعدل رقبة. فبعض أهل العلم يقولون إنه بالفتح والكسر سواء، ويفسرونه بمعنى المثل، يعني مثل رقبة، ما يعادل رقبة. وبعضهم يفرق، فبعضهم يقول إنه بالفتح بمعنى المثل من غير الجنس، عدل رقبة، عدل رقبة، وأنه بالكسر من الجنس، وبعضهم يقول بالعكس، من الجنس ومن غير الجنس. الآن الرقبة من الجنس، إذا كان ذلك من جنس الإنسان، إذا كان المقصود يقال فلان عدل فلان، عند من يقول إنها بالفتح لما يكون من الجنس، وإذا كان من غير الجنس أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما، عند من يقولون بالكسر لما يكون من غير الجنس، من يفرقون بينهما. ومن يعكس يقول إنه بالفتح لما يكون من غير الجنس، ما يعادله من غير جنسه. تقول عدل ذلك طعام مساكين. الآن الصيد الذي لا يحل صيده، سواء كان ذلك لكون الصائد محرما أو لكونه قد صاده في الحرم، والله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. ثم ذكر ما يعادل ذلك، عدل ذلك صياما. فالصيام في مقابل الصيد هذا ليس من جنسه، هذا صاد ظبيا أو نعامة، فيصوم أو يخرج طعاما يعادل ذلك، فهذا ليس من الجنس. حينما يخرج آصعا من البر أو نحو هذا، هذا ليس من جنس الصيد، فيكون بالفتح عند من يقول إنه بالفتح لما يكون من غير الجنس. لكن حينما تقول زيد عدل عمرو، هذا من جنسه، وتقول هذا الصاع من البر عدل هذا الصاع من البر، هذا التمر الصاع من التمر من هذا النوع مثلا البرني عدل هذا الصاع من العجوة، فالتمر جنس وهذه أنواع، فتقول هذا عدل هذا، يعني يعدله إذا كان من جنسه بالكسر عند من يقول ذلك. وإذا كان من غير جنسه تقول هذا الصاع من التمر عدل هذا الصاع من البر، يعني أنه يعادله، نعم، عند من يفرق هذا التفريق. وعلى كل حال المقصود ما يعادل هذه المذكورات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يكون عدل، يكون عدل رقبة من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل، الرقبة قد تكون من ولد إسماعيل وقد تكون من غيره وهو الغالب، لكنه هنا ذكر الأشرف في الرقاب، فإن ولد إسماعيل هم العرب أو بعض العرب وهم الأشرف، فأشرف الرقاب ما كان من ولد إسماعيل، ما كان من ولد إسماعيل، بصرف النظر عما أخذه بعض الفقهاء من هذه الجملة من كون الرق يقع على العرب، فليس في الحديث ما يدل على أن ذلك هو المراد، وإنما المقصود أن ذلك يكون بمنزلة كأنه اعتق رقبة شريفة في نسبها وأصلها، فهي من ولد إسماعيل، يعني أشرف ما يكون من عتق الرقاب، أو أشرف ما يكون من الرقاب، فهم أشرف من سبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الجارية التي هي من تميم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، هنا أثبت لها هذا النسب وأثبت هذا الرق، وإلا لم يصح العتق. وعلى كل حال أيضا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات، يعني وضع عنه ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، يعني من درجات الجنة. وكان في حرز، يعني حفظ، في منع، في حصن من الشيطان، هنا ما قال من وساوسه فقط، وإنما من إغوائه، من تسلطه بهمزه ونفخه ونفثه، بكل لون مما يوصل الشيطان فيه المكروه إلى الإنسان، فقد يكون ذلك بالوسوسة في العبادة، وقد يكون ذلك بأمور أخرى مما يدخل عليه فيها أو بسببها الحزن والضيق، سواء كان ذلك يقظة بالأفكار والخواطر السيئة، وكذلك في المنام بالرؤى السيئة، فهذا كله من الشيطان. هذا بالإضافة إلى ما يحصل من الإغواء والإغراء بين الناس والتحريش بينهم، فهذا يكون في حرز منه، في حرز من الشيطان. كثير من الشرور التي تقع للناس إنما هي بسبب الشيطان، إنما هي بسبب الشيطان، إما بإغوائهم بالمنكر والمعصية وما إلى ذلك، فينتج من جرائه من الأمور المكروهة في العاجل والآجل، وإما أن يكون ذلك بأن يستفزهم فيحصل بينهم من الجرائم والعداوات والعدوان وما إلى ذلك مما يكون داعيه الغضب أو الشهوة. فإذا سلم من هذين الغضب والشهوة، وهما كما هو معلوم من تزيين الشيطان وإغوائه ودفعه، فإن الإنسان يكون سالما من كثير من البلاء والشر. ونلاحظ هنا أن هذا الذكر لم يقيد بعدد، وإنما إذا قاله مرة واحدة في الصباح أو في المساء، بمعنى أنه لو زاد، لو قاله مرتين، كان ذلك بمنزلة عتق رقبتين من ولد إسماعيل، ويكتب له 20 حسنة وتحط عنه 20 سيئة ويرفع له 20 درجة. فهذا إذا أكثر منه، يعني إذا أراد أن يقول ذلك 100 مرة فليضرب هذا 100، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن يسر لهم هذه الأسباب التي يتوصلون بها إلى الأجور، وحط الخطايا والسيئات والأوزار ورفع الدرجات. هذا بالإضافة إلى الحفظ من هذا الشيطان الذي هو عدوهم، وقد توعدهم وتوعد أباهم قبل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يعدل عتق رقبة، فإن هذا من جهة الفضل والأجر، لا من جهة الإجزاء كما أشرت إلى ذلك في مناسبة سابقة. يعني لو كان على أحد عتق رقبة في كفارة من الكفارات، جامع امرأته مثلا في نهار رمضان، فعليه عتق رقبة، ظاهر من امرأته فعليه عتق رقبة، قتل معصوما، قتل مسلما بالخطأ، فأول ما يجب عليه هو عتق الرقبة. فلا يقول أحد هنا أني أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الصباح إلى آخر هذا الذكر، ثم بعد ذلك هذه رقبة قد أجزأت وصارت كفارة عن هذا الفعل. يقال له لا، هذا في الفضل والأجر وليس في الإجزاء. كما يقال أيضا في الأعمال التي جاء من جزائها أن ذلك بمنزلة عمره، صلى في مسجد قباء إذا توضأ في بيته فصلى ركعتين، لا يقال هنا إنه يسقط عنه العمرة الواجبة، لأن الراجح أن العمرة واجبة في العمر مرة. وهكذا لو كان عليه نذر عمرة، فإنه لا يذهب يصلي ركعتين في مسجد قباء ويقول أنا الآن قد وقع لي عمرة. وكذلك من يحسن الحديث في من يجلس بعد الصبح يذكر ربه تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، فإنه يكتب له أجر حجة وعمرة تامتان تامتان، فيقول أنا لا أذهب إلى الحج ويكفي هذا بأن أجلس هذا المقدار. لا، هذا في الأجر والثواب. وكذلك من قرأ سورة قل هو الله أحد، وذلك ثلث القرآن، فإذا قرأها 3 مرات فهذا لا يكون بمنزلة ذاك الذي قرأ القرآن من أوله إلى آخره من جهة التدبر والانتفاع. ومن نذر مثلا أن يقرأ القرآن كاملا، أو فيما يتعلق بموضوع الهجر وأنه لا يأتي عليه شهر أو يأتي عليه 40 إلا وقد قرأ القرآن كاملا، فيقول هذا أنا أختم كل ساعة، وذلك بقراءة سورة قل هو الله أحد 3 مرات فهذا يكفي. نقول له ما يكفي، هذا ما يكفي، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.